إلا من آمن به وهم الذين صاحبوه في السفينة، جعل الله ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من ذرية نوح. وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام لم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقوله في هذه الآية الكريمة: ومن ذريته، أي وهدينا من ذريته داود وسليمان كما يراب داود، ومن ذريته داود من سيجيب قد مالكم ما رفعتم أيديكم إبراهيم مفعول به هدينا. نعم، ومن ذريته داود، أي ومن ذريته هدينا داود، عائد إلى هدينا الفعل الأول أو على تقدير الفعل من جديد: وهدينا من ذريته داود وسليمان. وقوله في هذه الآية الكريمة: ومن ذريته، أي وهدينا من ذريته داود وسليمان الآية، وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر، وهو اختيار ابن جرير ولا إشكال عليه، وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن، أنه في سياق الامتنان على إبراهيم عليه السلام، قلنا في الحاشية، وهذا يظهر أنه أقرب والله أعلم، هو يتضمن الامتنان أيضا على نوح عليه السلام بلا إشكال، لأن إبراهيم من ذرية نوح. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم. وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن، لكن يشكر على ذلك لوط، فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه مادان ابن آزر. اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبا، كما في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. فإسماعيل عمه ودخل في آبائه تغليبا، أي كما أنه أدخل إسماعيل في الآباء فيكون إدخال لوط في الأبناء أيضا من باب التغليب، وولد الأخ بمثابة الابن. وكما قال في قوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وضم على المخالفة لأنه كان قد تشبه بهم فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليبا، وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من النور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.